الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والحمد لله عز وجل أن جمعنا مجددا في مجلس من مجالس العلم، نتدارس ونتذاكر فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتفقه في الدين، وذلك من خلال دروسنا في شرح نظم أسهل المسالك للبشار عليه رحمة الله. ونكمل حيث وقفنا، كنا قد وقفنا عند فضائل الوضوء، ولعلنا في هذه المرحلة نسرع الخطى قليلا. فالحمد لله، أظن أنكم تعودتم على النسق وعلى التدوين وعلى تحصيل الفوائد واقتناصها، لأجل ذلك نسرع قليلا حتى نحاول ما استطعنا إكمال مقررنا بإذن الله عز وجل. قال الناظم عليه رحمة الله: أما فضائله فعشر تذكر: تسويقه ثم المكان الطاهر، والشفع والتثليث فيما يغسل، والماء مع الإحكام كالغسل قلل، وللإناء والعضو يم والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا، والبدء بالرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم. بعد أن فرغ الناظم عليه رحمة الله من ذكر سنن الوضوء، شرع في ذكر فضائله أي مستحباته، فقال: أما فضائله فعشر تذكر. فذكر أنها عشر فضائل، وهذا ليس على سبيل الحصر، لأن الفضائل عموما والفضائل عند المالكية أكثر من ذلك، ولكنه هنا ذكر أهمها. الفضيلة الأولى التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله السواك، وأشار إليها بقوله: تسويكه. قال: أما فضائله فعشر تذكر: تسويكه. فيستحب للمتوضئ أن يستاك بعود قبل أن يبدأ في الوضوء، أو قبل المضمضة، يعني قبل بدء الوضوء، أو إذا بدأ قبل المضمضة. والأفضل أن يكون العود من الأراك، وأن يكون رطبا لأنه أنقى للفم، إلا إذا كان المتوضئ صائما خوفا من تحلل طعمه في الفم، فيكون اليابس أفضل حينها. يعني الأفضل أن يكون السواك من الأراك، من عود الأراك، وهو نوع من الأشجار يأخذون منها السواك، ويأخذون من غيرها من أشجار كالزيتون وغيره، لكن الأفضل أن يكون من الأراك، وأن يكون رطبا أي أخضرا لا يابسا. وإن لم يجد الأخضر فأجزأ وجاز اليابس، لكن إذا كان صائما قالوا الأفضل اليابس حتى لا يتحلل طعم العود الأخضر في فمه. وأيضا قالوا أن يكون بالسبابة والإبهام من اليد اليمنى، وقيل من اليسرى، أي قيل إن الأفضل أن يستاك، أن يمسك العود بالسبابة والإبهام بيده اليمنى، وقال بعضهم إن ذلك باليسرى. وذكر بعض العلماء عليهم رحمة الله أن من لم يجد عودا يستاك بإصبعه، هذا ذكره بعض العلماء عليهم رحمة الله. ودليل استحباب السواك عند الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي بعض الأحاديث عند كل صلاة، فهذا دليل استحباب السواك. الفضيلة الثانية: المكان الطاهر، كما أشار إليه الناظم عليه رحمة الله، أي أن يتوضأ في موضع طاهر خوفا من أن يتطاير على ثوبه أو بدنه شيء إذا كان المكان متنجسا، أكرمكم الله. لأجل ذلك يستحب المكان الطاهر. فعن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ المسلم في المكان الذي يبول فيه أكرمكم الله. لماذا؟ لأن ذلك يخشى منه أن يصيبه شيء من تلك النجاسة التي توجد في المكان الذي سيتوضأ فيه، في مستحمه الذي بال فيه أكرمكم الله. الفضيلة الثالثة: الغسلة الثانية والثالثة. أي يستحب غسل أعضاء الوضوء مرتين أو ثلاثا، وإليه أشار الناظم بقوله: والشفع والتثليث فيما يغسل، أي في الأعضاء المغسولة. أما الأعضاء الممسوحة كالرأس والأذن فإنها كما هو معلوم تمسح مرة واحدة فقط، ولا تثنى ولا تثلث. وقيل إن الغسلة الثانية والثالثة سنتان، وقيل الثانية سنة والثالثة فضيلة. ودليل المرتين حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. ودليل الثلاث حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وغيرها من الأحاديث التي وردت في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن ذكرنا بعضها في الدروس التي مرت معنا. الفضيلة الرابعة: تقليل الماء. أي يستحب تقليل الماء في الوضوء والبعد عن الإسراف دون تحديد في التقليل بمقدار معين، كما ذكره بعض أهل العلم. بعض أهل العلم يحددون يعني بمد مثلا، لكن عند المالكية يستحب التقليل دون تحديد. لماذا؟ لأن كل إنسان يستعمل ما يكفيه من الماء في وضوئه بحسب حاله وأعضائه من صغر أو كبر أو خشونة أو نعومة. يعني ليست كل أعضاء الناس متساوية في النعومة أو في الخشونة أو في الكبر أو في الصغر، فقد يكفي المد من كانت يده يعني صغيرة أو متوسطة الحجم، ولا تكفي من كانت يده كبيرة، أو قد تكفي من كانت يده ناعمة ولا تكفي تلك الكمية أو ذاك المقدار من كانت يده خشنة ونحو ذلك. فالمهم هو التقليل لكن دون التحديد بقدر معين. وإلى هذه الفضيلة أشار الناظم بقوله: والماء مع الإحكام كالغسل اقللوا، أي أن تقليل الماء مطلوب في الوضوء وكذلك في الغسل أيضا. وقوله مع الإحكام أي مع الإتقان. ما معنى ذلك؟ معناه مع الإتقان بإيصال الماء إلى كامل الأعضاء، كي لا يفهم من استحباب تقليل الماء التساهل في إيصاله إلى الأعضاء، لأنه قد يفهم بعض من يسمع الكلام أن معنى إقلال الماء أنه يقل دون العناية بإيصال الماء. لا، ينبغي مع الإقلال الاهتمام والعناية بإيصال الماء للأعضاء، وهذا من الإحكام. والدليل على استحباب تقليل الماء حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. ويدل على ذلك أيضا ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. المد هو ملء اليدين، والصاع هو أربعة أمداد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وهذا هو ما استدل به الذين حددوا مقدار الوضوء بالمد ومقدار الغسل بالصاع. ولكن كما قلنا، ذكر علماء المالكية عليهم رحمة الله أن استحباب التقليل ليس معه تقييد بذلك، وإنما كل إنسان بما يناسبه من الماء، المهم ألا يقع في السرف وفي التبذير. الفضيلة 65 جعل الإناء على اليمين والبداءة بالميامن. وإلى هاتين الفضيلتين أشار الناظم عليه رحمة الله بقوله: وللإناء والعضو يمن، وللإناء والعضو يمن. فيستحب جعل الإناء على اليمين، أي على يمين المتوضئ، إذا كان واسعا مفتوحا يمكن الاغتراف منه. أما لو كان ضيقا كالإبريق ونحو ذلك كالقارورة في وقتنا هذا، فيجعله على يساره حتى يصب الماء على يده اليمنى، يعني متى يضعه على يمينه إذا كان مفتوحا حتى يدخل يده اليمنى فيه، لكن إذا كان فمه مغلقا فإنه لا يضع على يمينه. لماذا؟ لأنه إذا وضعه على يمينه سيمسكه بيمينه، فماذا سيفعل؟ سيصب الماء على شماله، لأجل ذلك حينها يضعه على شماله حتى يصب الماء على يمينه. ويستحب أن يبدأ باليمين في يديه ورجليه، وهي الفضيلة 6 كما قلنا، هنا ذكرنا فضيلتين. والدليل على هاتين الفضيلتين ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعجبه التيمم في تناعله، أي في لبس النعل يبدأ باليمين، وترجله أي في تسريح شعره صلى الله عليه وسلم، أي يبدأ بالجهة اليمنى من رأسه أو من شعره، وطهوره أي في طهارته، في شأن طهارته، وفي شأنه كله أي في كل الأمور عليه صلى الله عليه وسلم المهمة، فإنه كان يبدأ فيها باليمين. الفضيلة 87 ترتيب السنن في نفسها وترتيبها مع الفرائض. الفضيلة 87، يعني الفضيلة 7 هي ترتيب السنن في نفسها، والثامنة هي ترتيب السنن مع الفرائض. وذكرها الناظم عليه رحمة الله في قوله: والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا. والسنن تابعة للصدر الذي قبلها. وأو هنا في قوله في نفسها أو مع فروض رتبا، أو هنا بمعنى الواو. فالفضيلة 7 ترتيب السنن بعضها مع بعض، فيقدم غسل اليدين إلى الكوعين على المضمضة، ويقدم المضمضة على الاستنشاق، ويقدم الاستنشاق على مسح الأذنين. فهكذا يرتب السنن فيما بينها. والفضيلة 8 ترتيب السنن مع الفرائض، فيقدم غسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، ويمسح الأذنين بعد مسح الرأس وقبل غسل الرجلين. فهكذا يكون تقديم، أو هكذا يكون ترتيب السنن مع الفرائض. ودليل استحباب الترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مواظبا على الترتيب في أعمال الوضوء. أما دليل عدم وجوبه فهو أن الآية عطفت أفعال الوضوء بالواو، وهو يفيد مطلق الجمع، ولو كان الترتيب واجبا لجاء العطف في الآية بالفاء أو بثم التي تقتضي الترتيب. هكذا ذكر العلماء، قالوا ما دام العطف جاء في آية الوضوء في المائدة بالواو، قالوا هذا يقتضي مطلق الجمع ولا يدل على ترتيب. ووافق الحنفية والمالكية عليهم رحمة الله في القول بعدم وجوب الترتيب في أعمال الوضوء، وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بوجوب الترتيب. الفضيلة التاسعة: البدء بمسح الرأس من مقدمه. قال الناظم عليه رحمة الله: والبدء بالرأس من المقدم، أي أن يبدأ المتوضئ مسح الرأس من مقدمه. ما معنى من مقدمه؟ أي من منابت الشعر المعتاد، المكان الذي ينبت منه الشعر ويبدأ منه نبات الشعر عادة. ودل على ذلك حديث المقدام الذي سبق معنا، وفيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفاء، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ودل عليه أيضا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي سبق معنا أيضا، ففي لفظ له في الصحيحين: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهبا بهما إلى قفاه. والشاهد قوله: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. هذا دليل استحباب البدء بمقدم الرأس. والبدء بالمقدم ليس خاصا بالرأس فقط، بل هو في جميع أعضاء الوضوء. فيبدأ المتوضئ غسل الوجه من أعلى الجبهة، ويبدأ أيضا غسل اليدين من الأصابع، وكذلك غسل الرجلين من الأصابع. أما الفضيلة العاشرة فهي التسمية، وهي قول المتوضئ بسم الله في أول وضوئه، وفي زيادة الرحمن الرحيم قولان. ما معنى في زيادة الرحمن الرحيم قولان؟ يعني هناك من الفقهاء رحمه الله من قال تشرع زيادة الرحمن الرحيم، وهناك من قال لا تشرع. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهو حديث صححه جماعة من العلماء وضعفه آخرون. واستدلوا أيضا بحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول: توضأوا بسم الله، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا حتى توضأوا من عند آخرهم، يعني حتى توضأوا جميعا رضي الله عنهم. وقوله كالغسل والتيمم في آخر البيت، أي أن التسمية في الوضوء تندب كما عند الغسل والتيمم. وذكر هنا في البيتين المواليين، في البيتين المواليين اللذين يأتيان، ذكر عليه رحمة الله المواضع التي تشرع فيها التسمية. وظاهر الكلام أن التسمية مندوبة في كل ما سيذكره، لكنه أراد أنها كلها تشرع فيها التسمية، لأن المذكورات منها ما تندب فيها التسمية، ومنها ما تسن، ومنها ما تجب فيه. فقال عليه رحمة الله: والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول، لحد وتغميض صعود المنبر، وطئ ركوب هنا أزال التنوين لأجل الضرورة، وطئن ركوب صيد اذبح وانحري، يعني هكذا تقرأ، وطئن ركوب صيد، يعني ركوب صيد ليست مضافا ومضافا إليه، لكن فعل ذلك حتى يستقيم وزن البيت، يعني ركوب كلمة على حدة وصيد كلمة على حدة. يريد الناظم عليه رحمة الله أن التسمية تندب عند غلق الباب ونحوه، وعند إطفاء المصباح والسراج ونحو ذلك، في قوله والغلق والإطفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، أي أمسكوا صبيانكم عن الخروج في ذاك الوقت، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، أي إذا ذهبت ساعة من الليل أو برهة من الزمان بعد غروب الشمس فيمكن أن يتركوا من جديد. قال: فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وهذا هو الشاهد. قال: وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، أي أغلقوا القرب التي يشرب منها، وأغلقوا الأواني التي يوضع فيها الطعام، واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، حتى أن تضعوا أعوادا أو نحو ذلك، وأطفئوا مصابيحكم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في ذكر الغلق والتسمية وفي ذكر إطفاء المصابيح أو إطفاء المصباح. وأيضا من المواضع التي تندب فيها التسمية عند الدخول، قال: والغلق والإطفاء والدخول، أي عند دخول البيت أو المسجد أو غير ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، إلى آخر الحديث. فشاهد من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله، فهذا هو الشاهد على أنه تندب التسمية عند دخول البيت. أما الشاهد على ذلك في المسجد فهو حديث فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فأخذوا من ذلك استحباب التسمية عند دخول المسجد، وهذا الحديث بعض العلماء يضعفه، لكن العمل عليه عند أكثر الفقهاء. وتندب التسمية أيضا عند لبس الثوب ونحوه، والثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لماذا قلت الثابت؟ لأني لم أجد حديثا ثابتا في التسمية عند لبس الثوب. ورد حديث عند وضع الثوب ونزعه، وأيضا هو حديث يضعفه بعض العلماء: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدكم ثوبه أن يقول بسم الله، وبعض أهل العلم يضعفه، لكن أخذوا من ذلك أيضا استحباب التسمية حتى عند اللبس، ولأنه أمر هام ومعتبر، لأجل ذلك تشرع فيه التسمية، ولكني لم أجد بخصوصه حديثا، ولكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحمد، كما ذكرنا: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وانظروا إلى هذا الأجر العظيم على هذا العمل اليسير. يعني قل من يذكر هذا الذكر ويأتي به عند كل لبس لثوب من أثوابه مع ما فيه من الأجر العظيم. فأذكر نفسي وإياكم بهذا الأمر حتى لا نتركه وحتى لا نفوت هذا الأجر، فهو أجر عظيم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الناظم: والضد والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد، أي تندب التسمية في ضد الأشياء التي سبق ذكرها. وضد الغلق هو الفتح، أي تندب التسمية عند فتح الباب أو النافذة أو نحو ذلك. وضد الإطفاء الإيقاد، يعني إيقاد السراج أو المصباح أو نحو ذلك. وضد الدخول الخروج. وضد اللبس النزع، نزع الثياب. وبعضها قد وردت فيه أحاديث كالخروج وكنزع الثياب كما ذكرنا. وبعض ذلك أخذه العلماء من عموم الأدلة. قال الناظم عليه رحمة الله: وكالمأكول، أي تشرع التسمية عند الأكل والشرب، لكنهما هنا سنة لا مندوبة فقط، أي تشرع استنانا لا ندبا، لأن المذكورات السابقة مندوبة. أما في هذا الموضع حينما قال وكالمأكول، أي على سبيل السنية. ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي فليقل بسم الله في أوله وآخره. فهذا دل على استحباب التسمية وعلى أنه سنة، التأكيد عليه هو الذي يجعله يحمل على السنية. والأمر بالتسمية عند الأكل محمول على الندب عند جمهور العلماء، أي كالمالكية الذين قالوا سنة، جمهور العلماء قالوا إنه محمول على السنية، وحمله بعضهم على الوجوب لظاهر الأمر. ثم قال الناظم: لحد وتغميض صعود المنبر، أي تندب التسمية عند لحد الميت، أي وضعه في القبر. وقد دل على استحباب التسمية في ذاك الموضع ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله. وفي رواية: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تندب التسمية أيضا عند تغميض الميت، أي عند إغلاق عيني الميت بعد أن تفيض روحه إلى باريها. وتندب للإمام الخطيب عند صعود المنبر أيضا كما أشار إليه. قال: وطئ ركوبي، أي تندب التسمية عند الوطئ المشروع، أي عند الجماع المشروع المباح. لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. كما تندب التسمية أيضا عند ركوب الدابة أو السيارة أو الطائرة أو السفينة أو غيرها من وسائل النقل الحديثة في هذا الزمان، لقول الله تبارك وتعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وللأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك أيضا. قال: صيد نذبح وانحري، وهذه المواضع الثلاثة التي ذكرها الناظم في آخر الأبيات تشرع فيها التسمية وجوبا، يعني لا ندبا ولا استحبابا فقط ولا سنية فقط، لا تشرع وجوبا، فيجب على الصائد أن يسمي الله عز وجل عند رمي الصيد بالآلة إن كان يصطاد بها، أو عند إرسال الجارح من كلاب أو سباع أو طيور معلمة إذا كان يصطاد بالجوارح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل. كما تجب التسمية أيضا عند الذبح والنحر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أي ما أسال الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فأخذ العلماء عليهم رحمة الله من ذلك وجوب التسمية. وجوب التسمية في هذه المواضع عند المالكية يكون مع الذكر والقدرة، يكون مع الذكر والقدرة، فإذا عدم الذكر وعدمت القدرة عند العجز والنسيان فإن الوجوب يسقط على المكلف. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.